مع كتاب جديد من ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يعافينا من أمراض القلوب والأبدان. هذا الكتاب يشمل على مرضين من أخطر الأمراض التي تصيب قلب العبد، وهو كتاب ذم العجب والكبر، مرضين مهلكين ومن أسوأ الأمراض والآفات المهلكة للقلوب، الكبر والعجب، وبينهما ارتباط، بينهما ارتباط، ولذلك وجمعهما في باب واحد. وكذلك لما صنف الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب الكبائر جمع الكبر والعجب في كبيرة واحدة، وابن حجر هيتمي كذلك في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر جمع معه العجب كذلك. الأمر ده أو المرضين دولت في غاية الخطورة، ونحتاج أن نتدبر ما فيهما. أولا لنتعرف على المرض، على حقيقته، على بواعثه وأسبابه، ثم نتعرف على أسباب علاجه. معرفة الكبر والعجب يفسر لنا كثير من الظواهر الخطيرة التي تحيط بنا. على سبيل المثال لا الحصر، الإلحاد. والإلحاد ده إنكار وجود الخالق والتعامل مع الخالق هذه المعاملة هو من باب الكبر. والعلماء لما تكلموا قالوا ده نوع من أنواع الكبر اسمه الكبر على الله سبحانه وتعالى، وهيجي معانا بتفصيله. وكذلك مناقضة أحكام الشريعة وازدراؤها ونبذها وعدم الاعتداد بها، وده التكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. الكفر بالرسل نوع من أنواع الكبر. بعض الظواهر الدعوية المقلقة، تناحر اللي المفروض العاملين في العمل الدعوي هدفهم إعلاء كلمة الله عز وجل، هدفهم استنقاذ الخلق من طرق الغواية والضلال، هدفهم نشر الحق والوحي، فما بالهم يتناحرون ويقع بينهم التحريش والمنازعة. ليه؟ لأن هذا المرض يصيب العلماء ويصيب العباد ويصيب الزهاد. لماذا يظهر الحق جليا في مسائل عدة وهناك من يتعامى عنه ويأبى أن ينصاع له؟ الكبر يفسر لك الأمر ده، معرفة أن في حاجة اسمها الكبر مرض، عافانا الله وإياكم. لا، ظاهرة كثرة الطلاق وهدم البيوت والأسر، ودي من أسوأ ما يواجه مجتمعنا الآن لما لها من آثار وظلال سلبية جدا. أحد أهم أسبابها الكبر اللي تربى عليه البنات والشباب وهم صغار، فلما دخلوا في مرحلة الزواج لم يتطاوع البنت اللي طول عمرها متربية على المعاني ديت ونشأ عندها خلق أو مرض الكبر، لا تقبل أن تخضع لزوج. قلها بقى الآيات بتقول الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة، ولا أي حاجة، اقرأ على القرآن كاملا ولا كأنك عملت حاجة. وكثير من المنازعات اللي ممكن نتدخل فيها تجد فيها هذا الأمر واضح جلي. كذلك بعض الشخصيات صعبة الميراث وليس اللي يمكن إرضاؤه، قد يكون والد أو والدة أو زوج أو أخ أو غير ذلك، لكنه فعلا شخصية صعبة الميراث جدا لا يمكن إرضاؤه، دائم الاستعلاء على الخلق، ما يفسر هذا الخلق المشين والوعر؟ الكبر، وغير ذلك كثير. فنحتاج أن نقف مع هذا الباب وقفات هادئة بنية صادقة أن يعلمنا الله عز وجل ما ينفعنا، وأن يرزقنا صلاح القلوب وشفائها، فاللهم يسر. ما هو الكبر؟ الكبر في اللغة هو والكبرياء بمعنى، أي بمعنى واحد. ويقول ابن منظور في لسان العرب: والكبر هو العظمة والتجبر، وقيل الرفعة في الشرف. بكلم على العرب استعملوا الكلمة دي ازاي. وقيل هي عبارة عن كمال الذات ولا يوصف بها إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. الكبر العظمة والتجبر أو كمال الذات، ولذلك لا يوصف به عن حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وهو من أسماء الله. المتكبر من أسماء الله. يقول ابن الأثير: ومن أسماء الله تعالى المتكبر والكبير، أي العظيم ذو الكبرياء. وقيل المتعالي عن صفات الخلق، وقيل المتكبر على عتاة خلقه. وقال الإمام الغزالي رحمه الله، بس مش المرة دي، مش في الإحياء، في المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى، قال: المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد، فإذا كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقا، وكان صاحبها متكبرا حقا، ولا يتصور ذلك الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى. لا يتصور ذلك على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى فقط. ليه؟ هو الذي الكل بالنسبة لذاته حقير، وهو سبحانه وتعالى ذو العظمة والجبروت والملكوت سبحانه وبحمده. ولذلك ورد في الصحيح قول الله عز وجل، حديث قدسي يعني، قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، وفي رواية أخرى قصمته. الكبر مفتاح الشقاء، لأن الكبر في الاصطلاح بقى كبر، الكبر اللي هو الصفة أو الخلق المذموم اللي عند الناس، إيه معناه في الاصطلاح؟ اتفق العلماء على إيه؟ علموا معناه إيه؟ معناه بطر الحق وغمط الناس، هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ رد الحق، يعني يأتيك الحق ويتستبينه ثم تأباه وترده ولا تقبله. وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، وكلاهما بمعنى واحد، واحتقار الناس وازدراءهم. وقيل أيضا: الكبر حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وأن يرى نفسه أكبر من غيره. وقال التهنوي: جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. وقال الجاحظ: الكبر هو استعظام الإنسان نفسه، واستحسان ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالناس واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له. وقال الكفوي: التكبر هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك التشبع، وهو التزين بأكثر مما عنده. الكبر مفتاح الشقاء كما قال الغزالي رحمه الله، مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة الكبر والغفلة. فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة. فالأكياس يعني الفطنون العقلاء هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى، والمتكبرون هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمتكبر هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقي في العمى، فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا. ويقول الغزالي رحمه الله في بيان حقيقة الكبر وآفته: اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن أحق، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق، وخلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر. فالأصل هو الخلق الذي في النفس. يبقى كبيرة من كبائر القلب اللي هي الكبر، وإذا استمكنت من القلب، وإذا ضربت هذه الشجرة الخبيثة بأطنابها في القلب ظهرت ثمارها السيئة على الجوارح. ليه؟ لأن القلب ملك البدن، ملك الجوارح، قائدها. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا إذا تكدرت العين تكدرت الايه؟ السواقي. لو العين اللي انت بتسقي منها ميه، الميه دي ملوثه، باقي الميه اللي هتطلع في السوائل اللي رايحه للحقول هتكون ايه؟ ملوثه برضه. هي نفس القصه بالظبط. فلو القلب مليء بالكبر هتلاقي الكبر ده بيبان في نظرات العين. والقران سبحان الله كتاب ربي، كتاب ربي، قران هدى للمتقين. القران وصف لك شكل المتكبر كانك شايفه، صح؟ ولا تصعر خدك للناس. شوف كلمة تصعر خدك، يعني تميل خدك كأنك شايف المتكبر قدامك بالظبط، سبحان الله. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني طريقة المشي القرآن صورها، طريقة الإيه؟ إمالة الخد للناس القرآن صورها. والكلمات، كلمات المتكبرين ربنا سجلها، زي كلمات فرعون وكلمات النمرود. ما هو ده بيضربه مثال بمين اللي بيتكبر على ربنا؟ زي فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، زي النمرود انا احيي واميت. فكلمات المتكبرين سجلها الله عز وجل، كلمات المتكبرين على الرسل والشرائع سجلها الله عز وجل. فسبحان الله، يبقى منبع الكبر في القلب ثم يظهر ثماره المره والمهلكه على الجوارح. بيقول بقى ايه هو الكبر؟ قال: وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه. فلا تتصور عملية الكبر إلا بوجود طرفين، متكبر ومتكبر عليه. فإن الكبر يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به، ثالث بقى له الصفة التي تتكبر بها. وبهذا ينفصل الكبر عن العجب. العجب لا يستدعي غير المعجب. ممكن واحد يبقى لو قدر، زي ما بقول كده، لو قدر الانسان خلق لوحده ممكن يصاب بمرض العجب من غير حد كده. ليه؟ الشعور الداخلي بالكمالات، الشعور الداخلي والنظر في النفس بعين الكمال فيعجبه ما فيها حتى لو ما حدش جنبه، مش بص لحد اصلا. عشان كده بيقولوا ان في اتصال بينهم. العجب هو القاعده اللي بيؤسس عليها الكبر. لما الانسان يمتلئ بالعجب يتولد منه مرض تاني سيء اسمه ايه؟ اسمه الكبتين. بقى يبص للناس نظرة الايه؟ الاستعلاء. بيقول: ولا يتصور، بيقول: فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجبا. ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون معه غيره. طيب نقرأ في مختصر منهج القاصدين بيقول 24 كتاب ذم الكبر والعجب وهما فصلان. الفصل الأول في الكبر، قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شوف العقوبة، أن يبتلي الله عز وجل الإنسان ابتلاء شديدا بأن يحرمه التوفيق وأن يضرب عليه الخذلان وأن يضربه بعقوبة صرف القلب عن الهدى. عقوبة. طب بيعمل فيه كده ليه؟ لأنه مجرم متكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. عشان كده لما تلاقي واحد عمال انت تجيب له الأدلة وآيات من كتاب الله عز وجل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واستشهادات من الواقع، وهو اللي في دماغه في دماغه خلاص سبحان الله بقى. وقال الله عز وجل إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. الله سبحانه وتعالى أخبر أن من اتصف بهذه الصفة فهو أبعد ما يكون عن محبة الله عز وجل. فلينظر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. تتمة لما ورد من الآيات، ورد في كتاب الله عز وجل كذلك ذكر آيات تذم الكبر كقوله عز وجل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال تعالى إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى في حق الاستكبار على الرسل لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وورد في كتاب الله عز وجل آيات عدة في المتكبرين، فمثلا في آيات ورد أن الكبر فيها سبب الإعراض عن الطاعة، وفيها ما ذكر الله عز وجل من حال إبليس وما ذكر الله عز وجل من حال الأقوام مع أنبيائهم، وفيه ذكر آيات أن الكبر سبب في الإنذار بالعذاب، كما قال عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وهناك آيات وردت أن الكبر فيها سبب الطرد من الجنة ودخول النار، كما قال الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وكذلك آيات تعرض أن يوم القيامة يتخلص المستكبرون من أتباعهم ومن تبعة مسؤوليتهم، كما قال الله عز وجل وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وغيرها كثير، أن المستكبر الذي أضل الخلق في الدنيا يتبرأ منهم يوم القيامة. وورد كذلك آيات تدل على أن سمات المقربين ترك الكبر، سمات المقربين ترك الكبر، كما قال عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. صفات الملائكة المقربين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى المصنف ذكر هنا بعض الآيات على سبيل التمثيل لذم الكبر. وفي الحديث الصحيح من أفراد مسلم, أفراد مسلم يعني لم يروه البخاري, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الذرة عند العرب لها معنيين, معنى الأول معنى النملة, والمعنى الثاني معنى الجزيء اللي بتراه في ضوء الشمس. عارف انت لما بتبقى ضوء الشمس كده بيحمل بعض الجزيئات الدقيقة جدا من الغبار او الجزيء ده اسمه الذر. فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى من موانع دخول الجنة وجود هذا المرض المهلك, لذلك هذا المرض حري أن يذكر في المهلكات المهلكات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت النار أوثرت بالمتكبرين. اختصمت الجنة والنار, فالنار بتقول يدخلني الضعفاء والفقراء, والجنة تقول وأسف الجنة تقول أوثرت بالضعفاء والفقراء, والنار تقول أوثرت بالمتكبرين. أهلي اللي هم بيسكنوا فيا اللي بيملؤوني هم المتكبرين. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطؤهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. الحديث ورد من غير ذكر الجبارون, يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر. الذر هنا هتبقى بالمعنى الثاني اللي هو معنى ايه؟ النمل. شو بقى انت الرجل اللي في الدنيا بيبقى لابس افخم البدل وحوالين منه حرسات وحوالين منه متكبر, بقى لا يستطيع حد يكلمه, متكبر في نظراته في إمالة وجهه في طريقة مشيته في كلماته, يبارز الرب بالمعصية ولا احد يملأ عينه. ده يوم القيامة يحشر مثل الذر زي النمل كده, هو بني آدم نفس صورته وهيئته بس على حجم الايه؟ النمل. يطأهم الناس ليه؟ اللام هنا للتعليل, لهوانهم على الله عز وجل. فاللهم إنا نعوذ بك من حال أهل البوار. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله, وطبعا في أحاديث برضو كسر في الباب ده بس عشان نعدي بقى شوية. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة, فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. اشتهى شيء فضعفت نفسه ففعل الذنب, فيرجى إنه أن يرجع ويتوب ويستغفر فيغفر له. يقول فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة, فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. طب هل معنى كده اللي عنده المرض ده ما ينفعش يعافى منه؟ لا عادي يعافى منه, بس الأمر ده خطير ومهلك, خد بالك, لأن من صعوبة الكبر أنه بيحمل صاحبه على إباء النصح. ده مرض مهلك, هو صعوبته كده ان المرض ده بيغير نفسية الانسان, بيستحوذ على قلبه ومشاعره, خليه يتعامل مع التوجيه والنصح والوعظ والارشاد تعامل فوقي. والموفق من وفقه الله, ونسأل الله العافية. فعلا دي مشكلة. وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري ليسترخي, إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء يا أبا بكر. مسألة مهمة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى إن ممكن ذنب أنت تستسهله كده وتحس إنه حاجة بسيطة يعني، وتكون دي عند ربنا عظيمة جدا. ولذلك الصح إن الإنسان ينقاد لصاحب الشريعة. صاحب الشريعة بيقول لك اعمل إيه، تلزم ما قاله صاحب الشريعة، ما تقعدش توزنها أنت. يعني واحد قال لك أنا يا عم بجر ثوبي خيلاء، بلبس عباية وجرجرها في الأرض، حر، وأنا أزيد حد، أنا لا قتلت ولا سرقت ولا زنيت ولا شربت خمرة، وانتوا سايبين الناس اللي بيظلموا الناس اللي انت تتكلموا على اللي بيجروا. يا عم صاحب الشريعة قال كده، خالق الخلق قال كده سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، حكم بذلك سبحانه وتعالى. ايه بقى زي برضو نفس المشكلة، يقولوا مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشرة والمستوشرة إلى غير ذلك من الحديث، حديث ابن مسعود في الصحيح وغيره. ويجي يا عم هو ده إيه يعني، واحدة بتتنمص له ترقيق الحاجبين للنساء وهي دي المعصية؟ هو أنا صاحب الشريعة؟ صاحب الشريعة قال كده، صاحب الشريعة قال كده سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى نعمل إيه؟ طيب ليس لنا إلا الامتثال، طريقة التلقي. وشوف بقى منهج التلقي هنا، أبو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثاني اثنين، وعذلك بمجرد ما يسمع الحديث ينزله على نفسه الأول. يعني بس عايزك تتخيل، عجب لك بدافع الحديث ده في فوائد كتير على فكرة. شوف الفوائد بقى، أول ما يسمع الحديث ما يقعدش يخطر في باله مين معنا في الجامع هدومه طويلة، ويقعد يفكر في دماغه كده مين من معارفي هعرف ايه هقول له الحديث ده عشان. لا لا، أول واحد يخاطب نفسه بالحديث مين؟ هو. انا في ايه من الحديث ده؟ انا عندي مشكله. الازار ده اللي هو بيغطي اسفل الايه البدن، تمام، والرداء اللي بيغطي اعلى البدن. الازار بيبقى معقده من عند الوسط الحقو من هنا. سيدنا ابو بكر كان نحيفا رضي الله عنه، يعني كان لما بيلبس الازار بيسترخي منه، مش بيتمسك كويس في وسطه. الا ان اتعهده، يبقى هو الاول بيعمل ايه صورته، بيلبسه مظبوط ويبقى فوق الكعبين وتمام ما بيجروش ولا حاجة، بس لما بيمشي بيسقط منه، يميل من شق معين، وهو يتعهده يرفعه، فلو سابه ينزل. يبقى ده الصورة. ومع ذلك لما سمع الحديث، الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وسيدنا بكر يقول الآن طب أنا مشكلتي إيه، أنا فين من الليلة ديت؟ يبقى لازم يسأل نفسه الموضوع ده. وفيه أيضا الحديث دليل على من قال ان تحريم جر الثياب يكون للخيلاء فقط، ودي مسألة من مسائل الفروع وتضخمت جدا حتى صار عليها بقى ايه نزاع كبير. او مسألة اعلم ان مسألة جر الازار فيها مقامين زي ما قول ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء. جر الازار من الخيلاء ده كبيرة ومحرم باجماع المسلمين، اللي هو إسبال الإزار أو إسبال اللبس الثياب عموما تحت الكعبين أسفل الكعبين للخيلاء، فهذا محرم بالإجماع ما تختلفش فيه حد، وده من الكبائر. ابن الذهبي ذكره في الكبائر وغيره من العلماء صنف في الكبائر، ذكروا من الكبائر. طيب إسبال الإزار لغير الخيلاء دي وقع فيها نزاع بين العلماء، فمن قائل هي مكروه زي بقى ايه المالكية والشافعية والحنفية، ومنهم من قال محرم، ودي رواية عن الإمام أحمد واختيار الإمام الذهبي ومال إليه ابن حجر العسقلاني من الشافعية، واختيار أبو بكر ابن العربي المالكي. والصنعاني صنف رسالة في الموضوع ده مستقلة في حكم الايه في حكم جر الثياب، وده اللي دارت عليه الفتوى في العصور المتأخرة ديت بسبب ان اللجنة الدايمة للفتوى في السعودية وكانت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيرهم من مشاهير العلماء السلفية افتوا بهذا القول. طيب هم افتوا بهذا القول ايه، جابوا حاجة بدعة يعني منكرة؟ مش بدعة منكرة ولا حاجة، ده كلام معتبر جدا, وزي ما قلنا ده كلام. وانت لو قرات كلام الامام الذهبي, انا عايز اقرا لك بس كلام الامام الذهبي عشان تعرف بس المساله فيها ايه. الرساله بتاعت الصنعاني اسمها استيفاء الاقوال في تحريم الاسبال على الرجال, واتى فيها فعلا بادله قويه. قال الذهبي في سير اعلام النبلاء ردا على من يسبل ازاره ويقول لا افعل ذلك خيلاء, قال: فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء ويعمد الى نص مستقل عام فيخصه بحديث اخر مستقل بمعنى الخيلاء, ويترخص بقول الصديق انه يا رسول الله يسترخي ازاري, فقال: لست يا ابا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا: ابو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد ازاره مسدولا على كعبيه اولا, بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي, وقد قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه, لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. فمثل هذا في النهي من فضل سراويل مغطية لكعابه, ومنه طول الأكمام زائدة, وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس. الشاهد من الكلام اللي أنا عايز أقوله في المسألة ديت, إن جر الثوب أو إسبال الثوب بدون خيلاء مسألة من المسائل الفرعية اللي وقع فيها النزاع بين أهل العلم, واللي دارت عليها الفتوى في العصور المتأخرة ديت, يعني أو مش هقول العصور بقى, نقول من عصور الصحوة من أول السبعينات وانت جاي كده, دارت عليها الفتوى بالتحريم, لأن ده كان فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله, وكلام ابن عثيمين والألباني, وبرضو نتيجة الرسالة بتاعت الصنعاني, لأن الصنعاني من المتأخرين, الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني من المتأخرين, فدارت عليها الفتوى. بعض الناس يقول لك انتوا بتقشور الدين وبتفتوا, يا جماعة ده قول معتبر, لو أفتى به اللجنة الدائمة, لو أفتى به ابن عثيمين, لو أفتى به الألباني, قول معتبر سبقه إليه علماء, سبقه إليه علماء, رواية عن الإمام أحمد وكلام الذهبي وكلام ابن حجر وأبو بكر بن العربي المالكي والصنعاني وغيرهم, لو قعدنا إيه نعدد, لا قول معتبر والأدلة تسنده, الأدلة تسند هذا القول. طب واحد يقول لك لا يا عم أنا هاخد بالقول الثاني, خلاص المسألة مسألة سائغة, والمسألة مسألة الدين, لكن يلزمك إن كنت أنت من أهل الاجتهاد أن تنظر في المسألة, وإن لم تكن من أهل الاجتهاد فسل من تبرأ ذمتك بفتوى. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحاصل إن الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته ألا ينزل ثوبه عن الكعبين خروجا من خلاف العلماء, لأن من لم يقل بالتحريم قال بالكراهة في الغالب. عامة العلماء اللي بيقولوا الإسبال ليس محرما بيقولوا إيه؟ بيقولوا عليه مكروه, زي ما ابن عبد البر بيقول كده, بيقول: وفيه أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور, غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال, وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فالذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد. ده ملخص هذه المسألة. طيب بيقول: واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته, فيظهر على الجوارح, وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه, يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال, فعند ذلك يكون متكبرا, وبهذا ينفصل عن العجب, فإن العجب لا يستدعي غير المعجب, حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا, ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون معه غيره وهو يرى نفسه فوقه, فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر إيه بقى الوصف بتاعه؟ أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة, وفيه يهلك الخواص, وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء, أضف إليها والأذكياء والعباقرة وأصحاب الوجهات, فقلما ينفك عن هذه الآفة المهلكة, والموفق من وفقه الله والمعصوم من عصمه الله، ونسأل الله العافية. يقول: وكيف لا تعظم آفته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر. ودي بيقول لك هو بيقول لك جولة من الغزالي المبدع، وده طبعا اختصار الإحياء، جولة داخل نفسية وعقلية المتكبر. بيقول ليه هو الكبر صار حجاب دون الجنة؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كما أن هذا الكبر كان في الدنيا حجابا بين العبد وبين أخلاق المؤمنين فيكون يوم القيامة حجابا منه إلى الجنة، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا على كظم الغيظ وقبول النصح، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق زميم إلا وهو مضطر إليه. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يقول: ومن شر أنواع الكبر ما ينفع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. إن الإنسان يمنع الكبر من أنه ينقاد للحق وينصاع له، وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى استيقنت نفوسهم هذا الحق وجحدوا به، ليه؟ ظلما وعلوا، استكبارا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى في بعض صور بقى التكبر: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. إزاي هنؤمن لموسى وهارون وبنو إسرائيل هو قومهم بيعبدوا فرعون وبيعبدون، هنؤمن لهم إزاي؟ طب ده معهم الحق، ما تناقشنيش في الحق دلوقت، حللي المشكلة اللي عندي دي، أنا نفسي مش مطوعان. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ سبحان الله. وقال تعالى في سورة إبراهيم على لسان الأقوام لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إذا أنتم بشر زينا زي بعض، عايزين نؤمن لكم ليه طيب؟ يبقى الكبر هنا مانع من الانقياد، كبر مانع من الانقياد. وآيات كثيرة نحو هذا، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه بالسجود. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومعنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس بمعنى غمط الناس. هو هنا اختصر التقسيمة بتاعت الغزالي بتاعت أنواع الكبر. وقلنا أنواع الكبر زي ما ذكرها الغزالي ثلاث أقسام: تكبر على الله عز وجل، وذلك هو أفحش أنواع الكبر، ولا مسار له إلا الجهل المحض والطغيان. إيه اللي يخلي واحد يوصل لمرحلة دي؟ خبث نفسه وطغيانها. مثل ما كان من نمروز فإنه كان يحدث نفسه بأن يقاتل رب السماء، نعوذ بالله. وكما يحكى عن جماعة من الجهلة، بل هو ما يحكى عن فرعون فإنه لتكبره قال: أنا ربكم الأعلى، استنكف أن يكون عبدا لله، ولذلك قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أنا عايز أطلع شوف إله موسى اللي بقول عليه ده، سبحان الله. أنا عايزك بقى جولة في نفسية المتكبر. تخيل هو بيقول كده وهو من جوه منه مستيقن بإيه؟ بإن موسى على حق. طب بيقول كده ليه؟ غلبه ما في نفسه من خبث وطغيان، وغلبه ما هو فيه من أبهة الملك والدعاء الربوبية أن يتنازل عنه. القسم الثاني التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل سائر الناس، وهو كقوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا، وقوله تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا، وكذلك قوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. هتطيعوا بشر زيكم إزاي؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبير. شوف الآية دي بتجيب لك نفسية النبي صلى الله عليه وسلم جايب المعجزة وجايب الرسالة بيدعوهم. لا، هو انت ايه الفرق بيننا وبينك؟ طب احنا عايزين ينزل علينا ملائكة نشوفهم زي ما يجي لك جبريل عليه السلام. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. طب ايه اللي يخليهم يقولوا كده؟ ربنا بيشرح بقى يقول ايه، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال تعالى في سورة الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو ربنا ما لقاش غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اللي هو فقير واللي كان يتيم، هو بقى اللي نزعه. فين عروة بن مسعود ولا فين أبو جهل ولا فين سادة الطائف ثقيف يعني وسادة قريش؟ رجل من القريتين عظيم من هنا ولا من هنا. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وقال الله عز وجل أهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القسم الثالث التكبر على العباد، وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره فتأبى نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم. لكن هذا الأمر مهلك، لأن صفة الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالله عز وجل، ومن نازع الله فيهما عذبه الله سبحانه وتعالى. كذلك أن تعظم هذه الرذيلة لأنها تدعو إلى مخالفة أوامر الله عز وجل، لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشمر لجحده. ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم يتجاحدون تجاحد المتكبرين، ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من قبوله. فنسأل الله العافية. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم من أول قوله فصل في تقسيم آفات الكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.